海賊王に俺はなる。 قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة روح أكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة ما في أي نقاش مانكي دي لوفي القبعة القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي دايما أربح القتال فاكهة الشيطانية تشتعل وقت النزال قومو قومو نو أو حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة أسأل عني الأعداء ياما مني تلطموا من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا يعني ما تدري إنه شانكس ما حطه مالو علي إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار I'm back موغي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موغي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell عندي طاقم متكامل افزعوا لي وقت الأزمة خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف بعد فترة يسوي صاحب بتشوفه بنفسك احتلف ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو أنت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية سانج اللي بيسبب لأي أحد أذية لو إنه قل الأدب ومد الدو على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدرك الطارة راح تطف في أي جزيرة I'm back موغي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موغي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب ولا سايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزه تخليه عنهم مختلف واللي يعزف لنا بيانو لاشوفك تستهين بروك العظمة عمره حوالي 90 وروبن الغريبه تقرح جار البونجليف الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف انا قوتي اتعدت حتى قوه الاباطره قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكره اسال عني البحريه ياما سببت الاذيه حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار لا تقول لي تشيبوكاي ما فيها الصغار ولا الأدميرالات ولا حتى القروسي مانكي دي لوفي أطحنهم بضروسي I'm back موغي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موغي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell لجل أوصل للهدف اللي في بالي مرسوم القمة غايتي وراح أوصل لها في يوم لذلك شوفني اخترت الراب مساحة حرة عبر فيها واحسب لكل كلمة لي حساب